المذاقات الإيمانية العالية والمعاني الإيمانية الطيبة والحياة مع الله في طلب رضوان الله. كنا في التوكل وقد ذكرنا أنه سكون استراحة أمن، سكون أمن استراحة أنس. ثم ذكرنا أن من ثمرات التوكل دخول الجنة بغير حساب، ولو لم يكن في التوكل إلا هذه لكفت كفاية قوي إنك تدخل الجنة. عارف إزاي؟ تخرج من قبرك كده أوب على سريرك في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والتوكل سبب أيضا لسعة الرزق بدليل الحديث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا بطنها فيهاش حاجة، وتروح بطانا بطنها مليانة. أيضا التوكل سبب للوقاية من الشيطان. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لرجل آخر، لشيطان آخر: كيف بك برجل هدي وكفي ووقي؟ بل إن حفظ البيت بالتوكل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. فيقول الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. ابن قيم يجزم أن التوكل نصف الدين. قال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، هما نصفان. التوكل سبب لحصول النصر. قال الملك الجليل سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب خلاصة الكلام في جنة التوكل، كيف ندخل هذه الجنة، جنة التوكل؟ إزاي ندخل الجنة دي؟ إزاي نعيش فيها؟ إزاي نسعد بيها؟ جنة التوكل، كيف نتوكل على الله؟ واحد، معرفة القلب بالرب وصفاته. معرفة الرب بالقدرة والكفاية والقيومية، وبداية الأمر منه وانتهاؤه إليه، وصدور الأمر منه ورجوعه إليه، ومعرفة مشيئة الله وقدره. احنا قلنا قبل كده في مسألة القضاء والقدر أن أربع مراتب للقضاء والقدر: العلم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم لابد أن تؤمن في القضاء والقدر عشان تتوكل، أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والكتاب أن الله كتب كل شيء. العلم يثمر عندك لما تؤمن بعلم الله الكاشف الأزلي الأبدي، يثمر عندك الرضا بالله. الكتابة تثمر عندك التسليم. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب كل شيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيثمر عندك ذلك التفويض والتسليم. المشيئة أن تؤمن أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتتوكل عليه. يبقى التوكل ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، معرفة بالرب وصفاته. قادر، قادر. كاف، عبده سبحانه وتعالى الكافي. لما تشوف قصة أصحاب الأخدود تلاقي الغلام عاش القصة كلها بثلاث أسماء: الله الشافي، الله الكافي، الله ربي. هما ثلاثة. قال له الأولاني: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله سألت الله فشفاك. اثنين: الكافي، لما خدوه يرموه في البحر، يرموه فوق الجبل، قال: كفانيهم الله الكافي. وكانت النهاية: بسم الله رب الغلام، الله ربي. انت حياتك تحتاج منك انك انت تعيش معنى اسماء تسير حياتك من اسماء الله وصفاته: الكافي، الشافي، المعطي، الغني، الكريم، الرزاق، البديع، الطيب، القدوس، السلام، المهيمن. تعيش مع أسماء الله وصفاته: القيوم، الملك، القاهر، القدير، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الحكيم. حين تؤمن بهذا وتعيش مع أسماء الله وصفاته، تعيش، تحيا، تتوكل بحق، بعلم، بفهم. اثنين، هي كانت نمرة واحد ايه؟ عشان تتوكل ان تعرف اسماء الله وصفاته. اثنين، رسوخ القلب في مقام التوحيد. لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. بصراحة أنا عايز أقول وأرجو ألا تكون جرأة مني، إن حقيقة التوكل توحيد القلب. أن يعتقد القلب توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، أنه الذي ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يشفي ويمرض. توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبادة، إن أنا بقى ساعتها ما أحبش إلا ربنا، ولا خاف إلا من ربنا، ولا أطلب إلا من ربنا، ولا أخضع إلا ربنا، ولا ذل إلا ربنا. وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. رسوخ القلب في المقام ده بتوحيد الربوبية بأفعال الله، وتوحيد الإلهية بأفعال العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات الأسماء والصفات لله. رسوخ القلب في المقام ده يعرف يوحد ربه، يعرف يتوكل على ربه. أما لو ما رسخش في المقام ده ما يعرفش يتوكل. يتوكل ازاي وجاهل ما يعرفش، ما حققش التوحيد. عشان كده بقول ان الكلام اللي بقوله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الكلام ده مش علمي نظري بس، لا ده واقع ومواقف في الحياة. ثلاثة، سكون القلب بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع سكون القلب إلى الأسباب من قلبه، ويلبسه السكون إلى مسبب الأسباب. عايزك تخلع من قلبك السكون للأسباب. انت شايف دلوقتي ان قناة الناس جابت الشيخ فلان بتسمع منه وتستفيد كذا، فكان سبب هدايتك. فانت شايف التلفزيون وقناة الناس والشيخ فلان، دي أسباب. انت مش شفتش مسبب الأسباب، ان ربنا خلق لك اللي اخترع الكهرباء. يعني انت لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى دبر لك الأمور من مئات السنين، اللي اكتشف الكهرباء واللي اخترع التلفزيون واللي اخترع القنوات الفضائية واللي اخترع الكاميرات واللي اخترع الإرسال واللي اخترع واللي اخترع واللي اخترع، وخلالك فلان وعلمه عشان تسمع كلمتين دول. انت شايف اللقطة الأخيرة، انت بتاكل بس من الطبخة، ما شفتش اللي زرع واللي خلق واللي رزق. عشان كده التوكل انك تخلع عن قلبك التعلق بالأسباب والركون للأسباب، وتلبس قلبك التعلق بمسبب الأسباب. عشان كده علامة خلع الأسباب ألا تبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبك أبدا. أصل الأسباب بتشوش زي ما قلت لك كده. واحد بيقول لك ده التاكسي ده هو اللي بيوكلنا، لو وقف يوم هنموت من الجوع. يا عم اللي بيوكلك الله مش التاكس ولا العربية ولا الشركة ولا الشغل، دي أسباب. اللي رزقك من التاكسي رزق التاني من الدكان، ورزق التالت من المصنع، ورزق الرابع، ورزق الخامس، ورزق العاشر. كل واحد ربنا قدر له رزقه، وكل دي أسباب، مجرد أسباب، أسباب ربنا خلقها بس. لكن الحقيقة إن مفيش ارتباط أبدا بين الرزق والسعي. والكلام ده قلته كثيرا وعيده تاني، إن أمنا السيدة هاجر عليها السلام سعت بين الصفا والمروة 7 مرات، تجري من جبل الصفا جاري لجبل المروة، وترجع من جبل المروة جاري لجبل الصفا، بتدور عليه على مية. في الآخر لقت المية فين؟ على الصفا؟ ما حصلش والله. طب لقت المية على المروة؟ كلا والله. لا لقت المية على الصفا ولا لقتها على المروة. أمال لقت المية فين؟ تحت رجلين الولد. يعني لو فضلت قاعدة ما سعتش كانت لقت المية تحت رجليها. قال لك لا، كان لازم تسعى بس مش سعيها اللي جاب المية. افهم بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السيدة مريم بنت صغيرة حملت وولدت، ولا أم ولا أب ولا طبيبة ولا صحبة ولا صديقة ولا مستشفى ولا بنك ولا داية ولا قابلة ولا حاجة خالص، لوحدي معها الله ولدت. شوف المرأة لما تخرج من الولادة بتبقى يعني في غاية الإعياء، ومع ذلك ربنا قال لها هزي إليك بجذع النخل. النخلة وهذه البنت الضعيفة تهزئ، ده السبب. هزت ونزل الرطب، هو ده. السيدة هاجر جريت ولقت المية. الهز ماليش علاقة بالرطب، ولا السعي من الصفا والمروة له علاقة بالمية، ولا مروحك الشغل له علاقة بالرزق برضه بالفلوس. الفلوس دي ربنا كتب لك هيجيلك او ما يجيلكش، لكن خروجك ومروحك ده لان ربنا امرك فقال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قالش فامشوا في مناكبها وكلوا من سعيكم بقى وكدكم وشغلكم وجهدكم وبذلكم وثمرة عملكم، لا لا، من رزقه. امشي واللي هيجيلك رزقه مش نتيجة سعيك. ولذلك بنلاقي ناس بيشتغل 2 ساعة في اليوم ويكسب اكتر من اللي بيشتغل 20 ساعة في اليوم. قولي لا معلش اصل ده مع شهادات. مش شرط خالص. لا اصل ده دماغه برضه مش شرط. يا ما اذكياء العالم مش لاقيين ياكلوا. مش ده الموضوع. دي ارزاق واقدار اللي كتبها ربنا. والاسباب ده موضوع تاني مختلف. بعد كده في التوكل حسن الظن بالله. احنا قلنا هيخلع من قلبه الاسباب اللي بتشوش سكون القلب الى الله. بعدين حسن الظن بالله. فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. خمسة، استسلام القلب لله وقطع المنازعات. احنا قلنا في قلب وفي نفس. قلب يطمئن بذكر الله والنفس تأمر بالسوء والفحشاء. يتستولي القلب على النفس، يتستولي النفس على القلب. إذا استولت النفس على القلب حصلت المنازعات، وإذا استولى القلب على النفس اطمأنت النفس. عشان كده ربنا قال يا أيتها النفس المطمئنة، اللي استولى عليها القلب فبقت مطمئنة. يعني احنا قلنا القلب يطمئن بذكر الله، فلما يستولي على النفس النفس تطمئن بذكر الله. لما تطمئن النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ستة، التفويض. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته. ومعنى التفويض أن تلقي أمورك كلها إلى الله، وأن تنزلها بالله طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. التفويض، فوض أمرك إلى الله. كل امورك ارمي حمولك عليه وهمومك، وما تنشغلش بحاجه خالص. فوضت امري اليك. لما تفوض امرك الى الله وتستسلم له وتنزلها به طلبا واختيار، انا مش اختار، اختار لي. تقول كده اللهم خير لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. لما توصل للدرجه دي، درجة التفويض، يبقى أنت كده عرفت تتوكل على الله. ساعتها مش هتختار، وإنما هترضى وتستسلم وتسلم. فإذا رضيت واستسلمت وسلمت وتوكلت واحتسبت فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.